ضراما ضراما كموج تراما يحيل الظلام كمثل الصباح بنار الجهاد سنذر الأعادي كبر الرماد بعصف الرياح ضراما ضراما كموج تراما يحيل الظلام كمثل الصباح بنار الجهاد سنذر الأعادي كبر الرماد بعصف الرياح نبيد السوافل لكل المحافل نصد الجحافل بمأس الصفاح فألقوا الحبال وزيدوا قلالا ترد اشتعالا بنفح السلاح فنحن الأبات أسود حمات وجند سرات لرد الجماح ألا يا مجوس عروب ضروس جموعا ندوس وفي كل ساح فنحن الأبات أسود حمات وجند سرات لرد الجماح ألا يا مجوس عروب ضروس جموعا ندوس وفي كل ساح جموعا ندوس وفي كل ساح ضراما ضراما كموج تراما يحيل الظلام كمثل الصباح بنار الجهاد سنذر الأعادي كذر الرماد بعصف الرياح ضراما ضراما كموج تراما يحيل الظلام كمثل الصباح بنار الجهاد سنذر الأعادي كذر الرماد بعصف الرياح.